بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث الآن عن الوحدة الثامنة، أحكام اللامات السواكن. واللامات السواكن في القرآن الكريم 5 أنواع: لام أل، لام الفعل، لام الاسم، لام الحرف، لام الأمر. أولا، لام أل تعريفها هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة يسبقها همزة، وتستخدم في تعريف الاسم النكرة، فإذا دخلت عليه تعين وصار معرفة. ذهب الخليل بن أحمد وهو من الأئمة الكبار في علم اللغة إلى أن أداة التعريف هي أل برمتها، وأن الهمزة أصلية، وهي عنده همزة قطع. أما سيبويه أيضا من الأئمة الكبار فذهب إلى أن أداة التعريف هي اللام وحدها، وأن الهمزة التي سبقتها زائدة، وأنها همزة وصل يتوصل بها إلى نطق الساكن. وقد تأتي أل هذه التي نتحدث عنها ملازمة للاسم، لا تفارقه ولا يستقيم دونها نحو الآن واليسع واللات والذي والتي ومثناهما وجمعهما ولفظ الجلالة الله. وقد تأتي مقترنة به حينا ومفارقة له حينا آخر، كما في قوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. فكلمة مصباح وزجاجة الأوليان نكرتان مجردتان من أل، والأخريان مقترنتان بهما أو مقترنتان بها. وهنا نلاحظ أن لما نقول لفظ الجلالة أم نقول اسم الجلالة، الأفضل أن تقول اسم الجلالة الله، لا أن تقول لفظ الجلالة الله، وأن كان هذا جائزا، لكن نقول بالأحسن والأفضل تأدبا مع الله تبارك وتعالى، لأن كلمة لفظ معناها إيه؟ الطرح، ولا يطرح اسم الله تعالى، بل نقول اسم الجلالة على هذا على وجه الأفضل والأحسن. حكم لام الملازمة للاسم ولا تفارقه كما ذكرنا: تدغم لام أل وجوبا إذا دخلت على لام مثلها، إدغام متماثلين كما في الذي والتي ومثناهما وجمعهما واسم الجلالة الله، وتظهر وجوبا مع الياء والهمزة كما في اليسع والآن. أما لام أل التي يصح أن تقترن بالاسم كما يصح أن تفارقه فلها حكمان: الحكم الأول الإظهار القمري، والثاني الإدغام الشمسي. الإظهار القمري يجب إظهارها إذا وقع بعدها حرف من الحروف 14 المجموعة في ابغ حجك وخف عقيمه، فتظهر لفظا وخطا، وتسمى حينئذ اللام القمرية نسبة إلى اللام في كلمة القمر لأنها ظاهرة، حيث يجمع بينهما وجوب الإظهار، وعلامتها في المصحف الشريف أن تعلوها علامة السكون أل، وأن يكون الحرف التالي لها متحركا بإحدى الحركات الثلاث: الفتحة أو الضمة أو الكسرة، وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، المجموعة في هذه الجملة ابغي حجك وخف عقيمة. ودونك الأمثلة: الإنسان، الباري، الغني، الحكيم، الجميل، الكريم، الولي، الخبير، الفتاح، العلماء، القيوم، اليوم، الملك، الهدى. كل هذه اللامات في هذه الأمثلة لامات قمرية يجب إظهارها، وقلنا قمرية نسبة إلى اللام الموجودة في كلمة القمر. نقول القمر أم نقول القمر؟ طبعا لا شك أن نقول القمر، يعني أظهرنا اللام الموجودة في كلمة القمر. فكل لام تشبهها تظهر كما أظهرت لام القمر. وإذا تأملنا الحروف 14 لاحظنا أنها فيما عدا الشين قد جمعت حروف الحلق 6: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء، والتي تحدثنا عنها في بابها في باب النون الساكنة والتنوين، وحروف أقصى اللسان القاف والكاف، وحروف وسط اللسان باستثناء الشين أي الجيم والياء، وحروف الشفتين الواو والباء والميم والفاء. ونلاحظ أن العلاقة التي تربط مخرج اللام بمخارج تلك الحروف هي علاقة تباعد. حكمها أو القاعدة التي يجب أن نعرفها في هذه اللام وجوب إظهار اللام إذا وقع بعدها حرف من الأربعة من الحروف الأربعة عشر المذكورة في هذه الجملة ابغي حجك وخف عقيمة، ويسمى هذا النوع من الإظهار إظهارا قمريا، وتسمى هذه اللام لاما قمريا، لاما قمرية نسبة إلى إيه؟ اللام الموجودة في كلمة القمر كما ذكرنا. الثاني الإدغام الشمسي، تدغم اللام وجوبا في الحرف التالي لها إذا جاء بعدها أحد الحروف المتبقية بعد حروف الإظهار، والحروف الأربعة عشر الشمسية المتبقية من الحروف الهجائية هي المجموعة من الحرف الأول من كل كلمة من كلمات البيت التالي: طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والظاء والزاي والشين واللام. الأمثلة على اللامات الشمسية: الطيبات، قلنا الطيبات يعني لم نذكر في النطق اللام، لم نقل الطيبات ولكن قلنا الطيبات. وكذلك الثواب، الصالحين، الرزاق، التائبون، الضالين، الذكر، النعيم، الداعي، السميع، الظالمين، الزبور، الشكور، الليل. وهنا نلاحظ في كلمة الليل يوجد فيها لامان، أحدهما قمرية والثانية شمسية، نظهر القمرية ونخفي الشمسية. ونلاحظ أن هذه الحروف تربطها باللام علاقة تقارب باختلاف اللامات المتعلقة بالإظهار القمري تربطها علامة تباعد، وهنا علامة تقارب لأنها تشمل جميع حروف طرف اللسان وحافته والشين وحدها من وسط اللسان، لذلك وجب إدغام لام ال في جميع تلك الحروف إدغام تقارب باستثناء اللام في فإدغام اللام الساكنة فيها إدغام تماثل. وعلامة اللام الشمسية في المصحف خلو اللام من علامة السكون وتشديد الحرف التالي لها أي المدغم فيه نحو الشمس والتائبون. ملحوظة: إدغام لام ألف النون يعتبر إدغاما شمسيا بغنة مقدارها حركتان، كما اتفقنا قبل ذلك أن مقدار الغنة حركتان. كيفية الإدغام إذا وقع بعد لام ال حرف من الحروف الأربعة عشر المذكورة في البيت الذي ذكرناه الآن: طب ثم صل إلى آخر البيت، وجب علينا إدغام اللام الساكنة فيه كما يلي: إبدال لام ال الساكنة بحرف مماثل للحرف الواقع بعدها، ويكون ذلك الإبدال نطقا فقط، أما صورتها المرسومة المكتوبة فتبقى كما هي مرسومة ولا ننطق بها، يعني من حيث الكتابة تكون موجودة ومن حيث النطق غير موجودة. فإذا وقع بعد اللام طاء مثلا أبدلنا اللام طاء مثلها. نقوم بإدغام الطاء الساكنة المبدلة من اللام في الطاء الواقعة بعدها لتصبح طاء واحدة مشددة، ولا ننطق باللام التي بقيت مرسومة خطا أبدا، بل ننتقل من الهمزة المفتوحة قبل لام ال إلى الحرف المشدد مباشرة. وإذا طبقنا ذلك على كلمة طاغين عندما تدخل عليها ال، فإننا ننطق بالهمزة المفتوحة أولا ثم بالطاء المشددة بعدها مباشرة، نقول الطاغين دون أن نلتفت إلى اللام التي بقيت صورتها مرسومة ولم تحذف، فننطق بالكلمة هكذا الطاغين وتكتب هكذا الطاغين. إذن لما نقول ندخل حرف في حرف فإننا ندخل الساكن في المتحرك فيصيران حرفا واحدا مشددا. ويلخص الشيخ الجمزوري رحمه الله أحكام لام التعريف أي لام ال الداخل على الأسماء في الأبيات الآتية: للام الحالان قبل الأحرف أو أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرات خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في أربع وعشرات أيضا في طب، ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. اللام الشمسية وحروف الإدغام حكمها وجوب إدغام اللام في الحرف. اللام القمرية مع حروف الإظهار حكمها وجوب إظهار اللام. ثانيا لام الفعل، وهي اللام الساكنة التي تكون جزءا من بنية الفعل، ولأنها ساكنة فإنها لا تكون في أول الفعل بل تكون متوسطة نحو التقى أو متطرفة نحو قل، كما تكون أيضا في الفعل الماضي والمضارع والأمر مثل أرسلنا، يلبث، ألقي. حكمها وجوب الإظهار إلا إذا كانت متطرفة ووقع بعدها لام أو راء، فحكمها مع اللام الإدغام للتماثل، وحكمها مع الراء الإدغام للتقارب. أمثلة الإظهار لام الفعل الماضي: جعلنا، أنزلنا، ألهاكم. أمثلة إظهار لام الفعل المضارع: يلتقطه، يلتفت، تلمزوا، يلحدون. أمثلة إظهار لام فعل الأمر: قل لا أجد، قل إنما، قل هو. أمثلة إدغام اللام المتطرفة: ألم أقل لكم، إدغام تماثل، قل ربي أعلم، إدغام تقارب. يقول الشيخ الجمزون رحمه الله في لام الفعل: وأظهرا لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. ثالثا لام الاسم، هي اللام الساكنة التي تكون جزءا من بنية الاسم مثل سلطان، ألوانكم، العلم، وتكون ساكنة متوسطة أصلية بخلاف لام ال، فهي لام زائدة على الاسم، حكمها وجوب إظهارها. رابعا لام الحرف، هي اللام الساكنة التي تكون جزءا من بنية الحرف الأصلية ولا تكون إلا متطرفة، يعني في آخر الكلمة، ولا توجد في القرآن إلا في هل وبل، يعني كلمة هل وكلمة بل فقط، حكمها وجوب الإدغام إذا وقع بعدها لام أو راء، فتدغم في اللام إدغام تماثل نحو هل لكم بل لما يذوقوا عذاب، وتدغم في الراء إدغام تقارب نحو بل رفعه الله إليه، واستثنى من ذلك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في سورة المطففين لوجود السكت عند حافظ من طريق الشاطبية، ولم يقع بعد لام هل راء في القرآن. وجوب الإظهار إذا وقع بعدها ما سوى اللام والراء من الحروف الهجائية كما اتفقنا. الخامس لام الأمر، نوع الخامس من اللامات لام الأمر، وهي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة الأمر، وتحريكها بالكسر هو الأكثر إذا لم يسبقها الواو أو الفاء أو ثم، فإن سبقها أحد هذه الأحرف الثلاثة المذكورة الواو أو الفاء أو ثم جاز تسكينها وتحريكها على الوجه السالف، لكن التسكين أكثر. أمثلة للام الأمر الساكنة: ثم ليقضوا تفثهم، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ومثال تحريكها بالكسر: لينفق ذو سعة من سعته، حكمها وجوب الإظهار. وبذلك نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من شرح لامات أحكام لامات السواكن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.